اسمه سليمان أبو القاسم، وبقول إنه هو عيسى بن مريم. قلت لي أم قصر قال كذوب، قلت لي أنت سليمان ابن كذوب وذاك عيسى بن مريم، ألا ما قلت ما عندك حلال حقا مع عيسى عليه السلام يخوة المصحي وعيسى أدبار وكاتب في النائل موبايل أقرب الموبايل تقدروا لك أنا من الذين آمنوا بالمسيح وكاتب رسالة يا أخي جيلك تدي والله رأيك سبحان الله إخواننا للأسف الشديد الدين في السودان الوحيد الذي لا يقوم على حمايته من يحميه. لو أنك تكلمت في لاعبين تصدق لك الأقلام الساخنة والسهام المسمومة لا يتركون لك عرضا ولا تاريخا يدافعون عن نادي أو لاعب. أما أهل الفن من المغنيين كل له قلم يلمعه في جرائدنا وصحافتنا حاجة ما زبابين باكتشاذه وحاجة صفحة أهل الفن الفنان الفلاني عمل ومشى وجاء والسياسة إياك وإياك والرؤساء والوزراء. أما دين الله فكان مباح أي ذول يألف طريق ويعمل أذكار ويعمل أوغاد أنا أتمشي معه. أنت عارف أسهل حاجة في السودان تعمل طريق ومشكلة الطريق واحدة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوف أي ذول أي طريق مم. يقال لهم أين طريقة الأم أين طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أذكاره وأوراده وسنته وشرعته ألا تكفينا يا أخواننا. شوفوا هذه كلها يصل الناس إليها ببساطة لكنها تعني زيادة في الدين. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل من أقاويل كثيرة قال مثلا اللوجات في الدين وحاشاه عليه الصلاة والسلام أي دين لكن ربنا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يزيد في الدين ولا يجوز له إلا ما أوحي إليه من ربه إن هو إلا وحي يوحى فكيف بإنسان يأتي بطريقة كاملة بأورادها بل الرايات تختلف عن الرايات الأخرى والأذكار تختلف عن الأذكار الأخرى وده كله مشروع ما تزد بالنعم بل تؤيد. حتى أنا ممكن النوم باكر أصبح الصباح أقول لهم أنا جاني أصلي في النوم وقال لي أعمل الطريقة المحمدية السيدية الحاجية الحنطوية باكر دي أقول لهم دي أحسن طريقة وأعمل لها أذكار وأجيب لها أوراد أفعال من راسي. والله الناس يقولوا بس حتى محمد سيد المسلمين في التلفزيون والله دي أحسن طريقة تبقى أحسن طريقة وأجل لي ذات لما نسافر لصلاة كبار الزوار أكبر الطيارة المضيفة تقول نرحب بالعارف بالله الشيخ محمد سيد شيخ الطريقة السيدية الحادية نرحب به معنا بيجي لي حاجة كبيرة أجي شايل 20 شرطة لا جمالك ولا تتشوف أسهل حاجة لكن ما من الدين الدين في طريقة واحدة بس هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانت كلها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لاجتمعت بتلقائية فدل على أن هذه من الإشكالات. إذن أيها الإخوة ثبات العقيدة والإيمان هو أساس الحياة ولذلك تجد الأحاديث تقول الحياء من الإيمان والحياء شعبة من شعب الإيمان كأن الحياء يقوم على الاعتقاد السليم بالله سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحبة خلق الحياء هذا الخلق الراقي وصف عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي العروس التي في أيام عرسها الأولى أو التي قبل الزواج أغلقت للزواج، فإن عندها من الحياء وانكسار العين وطأطأة الرأس والخجل ما عندها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن ذلك أنه إذا كره شيء ظهر ذلك على وجهه، على وجهه صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب حياء. وقلنا أن هذا لا يمنع القوة في الدين. إخوانا الناس طبعا ما شافوا الرجم الزاني، شداء الناس ما شافوا، الله أعلم غيثه، أنا من موعد ما سمعت إنه في السودان ده يعني رجم له زاني، الرجم الزاني ده ولا زال قوة إيمان، لأنه في ناس يا أخي انت كان الشريعة دي الناس تتمادوا بالشريعة، انت كان الشريعة دي هنا واحد دكتور في الشريعة، دكتور في الشريعة اشتري قال لي في بلد من البلدان قلت احنا نحن الشريعة وفي مع الشريعة، قال لي جابوا واحدة زانية ومزوجة وزنت وثبت عليها ودليل الجموع حفر لها إلى نصفها، وجيك اللاب بتاع حجاج نزل عشان ناس يشير حجاج ويقتلوه بله، جاب أنا شفت الحجر بتاعي وليدوش الحجر أول زول فكاها في راب الدندطار، قالت عين حسينة قالت يا رجال ما عندكم رحمة، قال لي رميت الحجر ومشي دكتور في الشريعة. إقامة الشريعة لديها إيمان قوي، قلت يا رجال ما عندكم رحمة، قال لي ما عندكم رحمة الحجر ما فكيته رميته قبل فكده تحت وفتحت كراعي وطوالي مسير يا أخي أصلا قلت أنت ما حتكون أرحم بها من الله، ربها الذي خلقها يطهرها بهذه الطريقة، ولن تكون أرحم بالخلق ولا أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقام الحدود بنفسه تقربا وتعبدا لله سبحانه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا دين. وبعض المانقين للأسف الشديد يطعنون في أحكام الإسلام ظنا وزورا أنها لا تلائم الفطرة، وللأسف الشديد صحافة الخرطوم أصبحت من شر الصحافة، كتبت الصحافة عن معركة الحجاب في فرنسا كلام لا صلة له بالحياء إنما هو ضده، وحرب على السريعة تقول أنه لا حجاب في الإسلام وأن الحجاب مفروق للبس المرأة دون ضوابط. وفي هذا والله هدم للشريعة التي تقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا كلام الله. ويقول أن يتمر أن من أسرة الساعة نساء كافيات عاريات، يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات هن المنافقات، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ويترحب على المتسولات على المتسربنات وعلى المتسولات. ويأتي من يقول في صحافتنا أن هذه ضجة وأنه لا يوجد شيء اسمه الحجاب. يا إخوان الحجاب لا يعني الأقمشة، ولكن يعني كساء الجسد بالأقمشة وذلك مجموع من القيم، وهذا في حد ذاته يعتبر مجموعة من شنو؟ من القيم. وهذا ما سوف نعرف له لما نبدأ في الحديث المباشر عن الحياء وعن أقسام الحياء وعن درجات وعن منازل الحياء.

قال أما الذي على ذيلها هم أقوام بقي لهم من الدنيا أيام قليلة وبينهم وبين الموت حجب الغيب يزدرون في غيهم والأجل ينتظرهم. زي ما تقيت في الدنيا كبيرة يكون باقي له أسبوع يموت مطبع الرضا يموت هو طامع يكون باقي له لازم يمشي يحضر الحفلات ويمشي يزور يعني مركز عفراء يوم الافتتاح ويحضر المسلمين ما عنده مشكلة وباقي له أسبوع بس الأسبوع ده انتهى طقطوا عربية في خلال عفراء ده لما مشى حضر الحفلة كان باقي كان ماسك في الضنك يحضر الحفلة وهو في الضنك أو الذين تقدمت أعمارهم وبقي لهم من الموت القليل بالسوء بالسن زي ما الناس يقول لك كراحة الدنيا وكراحة شو كراحة الآخرة ويقبح بالفتى فعل التصادم وأقبح منه شيخ قد تفتى يعني الصبر من الصبيت قال كذا لكن أحسن منا زور شايب كبير يجي الصبيت داري مشهد الحفلة زور شايب داري مشهد الحفلة أو تلقى قاعد في العطريات في كل البيت يلعب في الدمن ده ما تحضن في الفرد. أما الذي يمسك بالشاة من قرنها أقوام حاز الدنيا وأدركوا ما فيها بمشقة وتعب وتفتيت تعب وتعب يعني لما الفروج لكن يا من شارع كراتين كرتونة باع حدة وحامل تكاكيب يعني بالعجلة أشعلين من جركانات لما جركانة جركانة يا من الحكاية فتحت معه ليه الدنيا أشيب التعب ده ما تكفت في القريب. أما الذين هم أو الذي هو على ظهرها يمثل الحكام والملوك والأمراء في كل زمان يركبون على الدنيا في الغنماية طبعا بعدين أين تحدث غنمات البراون يعني في غنماية تدين سنة 56 كثرتنا ترب ونزل النمالي براون قاعد في الغنماية الصفات والغزال قاعد في الغنماية ليبيا مثل كم هو 69 أما الذين هم تحتها فطأهم بحوافرها المغلوب عليهم من الشعوب من المساكين ما في ناس كان العيش عبدالله 150 ولا 300 ما عنده مشكلة لكن في ناس العيش كان 150 بجهدة وجهدة شديدة شكية دي مشكلة ده وزاد التجار يقول الحكومة والحكومة تقول منه تقول التجار في النهاية الضايع منه الناس الرازين تحت الغنماية تطأهم بحافرها قال أما الذين يجلسون تحتها يحتلبون من لبنها قال أصحاب الصفقات الكبيرة بدون تعب تلقى قاعد عند مكتب المكتب ده لا فوق زي التمت المدفر ولا فوق مرزاب دوزن دي مية مية السكر بس ألو شحنته خلاص 300 مليون بس شحنته دي دين قاعدين تحت الغنماية يحلبوا في اللب في الدنيا يحلبوا يحلبوا يحلبوا ثم قال ابن عباس أرأيتم رجل أتى ليرفع صخرة كبيرة فعجب أتى ليرفع صخرة كبيرة فعجب فقال قائلهم أساعده على ذلك فأضاف إليه صخرة مثلها فقالوا له هي واحدة لم يستطع أن يرفعها فكيف يرفعهما قال فلما سنيت استطاع أن يرفعهما قالوا هذا لا يكون قال هذا الرجل يعصي المعصية الأولى فتدخل على نفسه فإذا أرجفها بالثانية هذا أصبحت عنده شنو عنده خيّنة فحياء الجناية أيها الأحبة حياء الجناية حياء الذي يذنب سبحان الله يا إخوان الجناية التي تولد الحياء خير لصاحبها قال الله عز وجل لآدم يا آدم أمين المذنبين أحب إلينا من زجر المسبحين المذنبين أمين شنو المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المدلين يسبح ما عد بعمله ونفسه أفضل منه الذي أذنب وبكى. أمين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين المدلين. يا آدم معصية تدل بها لدينا أحب إلينا من معصية من طاعة تدل بها علينا. معصية تدل بها لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. تدل تعرف الدلال يقول فلان دبال مدلل تدل يعني عنده دلال يفعل الفعل ويعجبه فعله فلذلك يظهر نوعا من أنواع الترفع للطاعة. حياء الجناية النوع الثاني من أنواع الحياء حياء التقصير. حياء شنو؟ التقصير كحياء الملائكة الذين يعبدون الله الليل والنهار ثم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. دفعهم لهذا هو شنو؟ الحياء. هو الذي جعلهم ينظرون إلى التقصير يفعلون الطاعة ويرون أنهم كفروا. والحياء الثالث هو حياء الإجلال والمعرفة. الحياء الثالث حياء شنو؟ الإجلال والمعرفة. وحياء الإجلال والمعرفة هو حياء الأنبياء والرسل والعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم خشيتهم أهل العلم ودفعوا لذلك حياؤهم ومعرفتهم بعظمة ربهم فخفضوا وذلوا واستحيوا. والحياء الرابع حياء الكرم. حياء الكرم ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم كما ورد بذلك القرآن في سورة الأحزاب إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. كان يؤذي النبي فيستحيي. وهذا ورد لما يسلم أولم لزينب. وبعد العشاء جلس الصحابة يتسامرون في بيته وأراد المسلم أن يخلو بمن؟ بزوجه. كرم جعله لا يتكلم كما قال ولكن كرم بتاع شنو؟ بتاع حياء. فيستحيي منكم وده حياء ممدوح. ما قادر أن يزوج بيته وهو نبي وخلاص هو داري عينه عامل يعني يتجلد أمامه حتى لا يؤثر عليه. يعني ما قدر أسمع القانون يتعشيته في زول ما تعشى أتعشيته بلا بلا بلا بلا بلا بلا كان ممكن يقول الكلام ده لكن أبا يقول حياء هذا اسمه حياء الكرم. خامسا حياء العفة والحشمة وده ورد بقوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. حياء بتاع عفة وحشمة وهذا أليق بالنساء. وزاد الشريف بعض الناس يريد لفتياتنا أن لا يكون عليهن ثوب. هنا بقى حرجع ذكر الحجاب. إخواننا الناس يقول لك الحجاب في القماش يعني في يعني قماش. طيب إني أسائلكم أعلام الدول ورمز سيادتها الأعلام مصنوعة من شنو؟ من قماش. واحد قال في تركيا من العسكر العلمانيين الحجاب الحجاب ما الحجاب قماش وهنا قماش. فلماذا هذا الطجر؟ قال له أحد هذا علم تركيا أنا أضعه تحت قدمي. قال أنت أهنت الدولة كلها. قال في قماش أنت وكنت تقول في صدد الدين كله في قماش حتى ما تنجد مظاهرات بيحرقوا العلم. ليه؟ إهانة للدولة. بيجيبوا علم بتاع دولة وشنو؟ إذن حياء العفة والحشمة. لكن للأسف الشديد بعض الناس لا يريد لنسائنا وفتياتنا بل ولرجالنا عفة وحشمة. وده يا إخوان بابه طويل باب حياء العفة والحشمة. منه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء. كثير المزي، شوف كان كثير، والمزي هو ما أبيض نزيف وشفاف يخرج بعد الشهوة. فقال كنت رجلا شنو؟ مزاء. فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما كانت ابنته مني، لأن أنا مزوج شنو. طيب في مقولة وهي صحيحة، لا حياء في الدين، لا حياء في شنو في الدين، معناها الإنسان لا يمنعه حياء من أن يسأل سؤالا ينفعه في دينه. ولماذا استحى ذلك؟ لم يستحي من المدد، ولكن استحى من العلاقة التي بينه وبين من؟ بين الفلغ، وهذا حياء عفة. قال فأرسلت في رواية المقداد وفي رواية عبد الرحمن بن عوف يسأل لي. طيب السؤال، عبد الرحمن بن عوف ما عنده حياء؟ عنده ولا ما عنده؟ عنده رضي الله عنه، لكن لم يكن متزوجا بمن؟ ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علي الخالد أرسله، وكان هذا نفعا لنا جميعا. فقال ينضح الماء على مذاكره ويتوضأ. ينضح الماء على شنو؟ على مذاكره ويتوضأ. فدل على أن هذا حياء يسمى حياء شنو؟ حياء العفة والحشمة. ومن ذلك حياء عثمان رضي الله عنه، يقول والحديث في مسلم، كان مسلم متكئا وبعض ثوبه قد انحسر، يعني جلابته شوية مرفوعة ومضطجع، فدخل أبو بكر وأذن له ونزل في جلسته، ودخل عمر فأذن له في جلسته. لما أتى عثمان اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام في جلسته وسوى عليه ثيابه، نزل بدونه وقعد. لاحظت عائشة رضي الله عنها بعد أن خرجوا، قالت يا رسول الله دخل أبي ودخل عمر فلم تعتدل في جلستك ولم تسوي عليك ثيابك إلا لعثمان. قال يا عائشة إن عثمان رجل حي. كثير الحياء، البقيع عنده الحياء، لكنه في الحياء فائده كله، عنده تفوق في هذا الجانب. إن عثمان رجل حي، ولو أني أذنت له وأنا على هذه الحالة بما دخل. يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ الحياة دي شوف ده العلم، هذا الأثر يبين لك ومعالم الحياة العشر، يبين لك كيف معنى الحياة، حياة الحشمة دائما تلقون جنبي كل. وأنا بتكلم كثير كلام بسيط، يعني ما شاء الله عنده حياة يعني شديد، يظهر ذلك من خلال النقاش معه، من خلال الكلام معه يظهر ذلك على سمته. فهذا حياء العفة والحشمة. ومن ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما دخل عليه الذين خرجوا عليه من المتمردين وأرادوا قتله، كان من جملة الحضور في الدار زوجه نائلة بنت فراسق الكلبية، نائلة بنت فراسق الكلبية رضي الله عنها، زوجه كانت ما في الدار. فلما دخلوا عليه ووجدت السيوف تنهال على رجل قاعد في السن جاوز الثمانين، جاءت تجري تدافع عن زوجها ودمه يجري، التفت إليها وقال احتجبي لقتلي أهون إلي من أن يرى منك شعرا. وبعد هذا بعض الناس لا يريد حجابا في القطوب، ويطعن في الحجاب وربما في كل الأحكام. ومن الآن من ملامح المرحلة القادمة الجرأة في الحديث عن الثوابت الشرعية. ميراث المرأة تكلم عنه، حقوق المرأة تكلم عنها أنها تخرج على كما تريد، اتفاقية كيداو لأن تحدثوا عنها عدم وجود خصوصية للأحكام الشرعية تكلموا عنها الطعن في الحجاب ختان الإناث كثير من الثوابت الشرعية طعن فيها ما الذي بقي أيها الإخوة والآن منصرة ألمانية ماسكة في الخرطوم وربما الآن هي في جبال النوبة قبل يومين تكون في جبال النوبة أخرجت نشرة تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان طعنت في الرئيس وما زكاها لا نرى والله كان رجعوها طوالي لكن أنا طعنت في رسول الله أي يقول لك أنا معلومة على الجديد أنا أنا أنا أنا عندي سلام الرسول الله لا حجانا بلاي لكن في أجهزة ساعة أمن بتترصد الخطط والجرائم والبتكلم والمنشورات كان تزور وش بتاع منشورات ضد الرئيس بتاع البلد وقال لابد ان احنا نقوم يعني نخلع هذا الرئيس اقول هذا تخريب بالنظام العام فكيف بامرأة تطعن يعني لا تبالي المنشورات لا تتوزع ولا توزع هذه المنشورات الا في اوساط النساء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيء الخلق وبانه استعبد الناس وبانه كذاب وقاعدة في الخرطوم وكمان عندها شغل في جبال النوبة سافر في جبال النوبة والله إخواننا يعني مآسف العلمانية القادمة تحمل مخاطر كثيرة حتى ولو لم تحكم مباشرة الإعلام وما فتح لها وما بثته من سمود يدل على مخاطر قادمة نسأل الله السلامة والعافية من ذلك قلنا أيضا أحبة أن العلمانية في المرحلة القادمة آتية ومعها جرأة والأسف الشديد سبحان الله ما كانت لهم هذه الجرأة يعني كانوا يحملون أفكار هذه الأفكار لا يظهرونها ولكنهم رأوا من المجتمعات تساهلا ولذلك بدأوا في إظهار هذه الأفكار بجرأة وهذه النصرانية وغيرها وتكون مجابهة ذلك ليس بالعاطفة والافتعال الوقتية إنما تخطيط عمل استراتيجي يقوم على نشر الوعي والعلم بين المسلمين لأنهم ما قنعوا فينا إلا لضعفنا يغزوننا ولا نغزوهم ويدعوننا إلى باطلهم ولا ندعوهم لو شغلناهم بالدعوة إلى الإسلام وأصبحوا في دوما يدافعون فقط لما تجرؤوا أن يهاجموا على ديننا في وسط ديارنا وليس العيب لنا ولكن العيب لمن فتح وفتح لها مجالا أن تتجرأ ومن حياء الحفة والحشمة أيها الأحبة قول أم خلاد كما في سنن أبي داود أنها مات في غزوة أحد ولدها خلاد فجاءت تبحث عنه بين الموتى وكانت منقبة فقالوا لها يا أم خلاد لن تعرفيه حتى تكشفي عن وجهك قالت لئن أرزى ولدي خير لي من أن أرزى حياتي قالت أفقد ولدي ولا أفقد اسمه ترى أن قصف الوجه من أجل البحث عن ولدها وذلك جائز أنه في ذلك رزية ونقصان لحيائها كان جاءت البوش من الخط كان جاءت سدرة الزرات الخطوب عاملين الشعر كيف كيف ولا بسيط البنار لي يا أخو الله في محلات الخطوب انا مشيت اعمل محاضره في جامعه ما في داعي في الاسماء مشيت ما قدرت اخش خلعت ذلك لانه الولد اللي في كلنا في مرضي ما قلت والله ما ادري وبعدين ما كنت يعني في بنات ما بيبغوا الطرح دخلتها فوق الراس ساكت ديت حاجه فوق الراس كنت ما في لا من دي لا من دي الولد من دي الولد ما كنت فوق راسه بس الراس ده كاشف والله العظيم ما قدرت اخش بعدين قلت أخيرا زوجي رجع، انت انا قلت لك اصل دير دير محرم قلت له غصب بعيد للدكان لقيت واحد بتاع بقاله دار قفل منه للزور الجوة ده يجي سوقي دخل قال لي مولانا الدجاج بيشرب قلت شو التكذب الدجاج بيشرب اصلا قلت له والله ان محاضره الدين مع الناس زي الدجاج قال لي والله مولانا الدجاج ما في دين والله اني اكلمك نصيحه والله قال لي انا حتى انا بقوم بغسلي وامشي محل ثاني كويس وبعدين بدينا عمل المحاضره القاعدين كلهم دارسين مناصب البنات ما جايين ذاته في حاجه ذاته يعني ولا بتخيل الموضوع ده انه في حاجه ذاته لما تكتبوا على النار والحجاب الله يخليكم تطلعوا المناديل بدشك راح تطلع مناديل ورا بدشك بدموع تبكي انا قلت برضه كن في خير يعني دول ما يمنع في خير لكن انا اوريك لك الحدود يعني اذا كان النساء في فرنسا يبكين في فراق الحجاب فان الحجاب يبكي في الخرطوم لفراق النساء الحجاب الان قاعد يبكي لانه النساء فارغنه وهناك تنزع الحجاب من المراه وتمنع من ان تمارس حياتها العاديه لانها تقتدي الحجاب ومن حياء العفه والحشبه حياء محمد بن سيرين رحمه الله الذي قال إني أرى امرأة قال إني أرى امرأة في منامي يحلو يتحلم يشوف مرأة فأعلم في الحلم أنها لا تجود لي فأطرق بصري عنها دو الحلم يشوف له مرأة لما نلقاه ما تحلم له وانا بحارمه بعد ما بعينك تحلم بعينك وهذا أعطى لنفسه مكنة من حياء العفة والحشمة ثالثا حياء المحبة وحياء المحبة فيه سر عجيب والإخوة ومن سره أن الإنسان إذا أحب شخص في البشر لله المثل أعلى حبا شديدا لا يود أن يراه في حالة عصيان أو منقصة بل بعض الناس إذا غاب عنه محبوبه في أول اللقاء يشعر بنوع من أنواع الخجل وهو يرسم طريقة اللقاء يكون مثلا مقتل له عشر سنة ويكون مضرب المطار يكون كأنه في شد وجذب كيف سيلقاه وكيف ستكون الملاقات ينتابه شيء كبير من الحياة وكذلك المحبون لله الذين سيلقون الله يوم القيامة ويرونه عندهم من الحياة الكثير ثم حياء الخوف تابعا وحياء الخوف أحبة هو الحياء الذي يقود الإنسان إلى تعظيم الله وإلى اجتناب المعاصي حتى ولو كان خاليا لذلك يعني الحياء الذي يقودك إلى المراقبة أو خلاصة الحياء أنها تقودك إلى المراقبة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ذا معناه شنو أن تصون ذلك مراقبة لله فهذا قمة الحياة ثامنا حياء العبودية وحياء العبودية يكون مزيجا بين حياء المحبة وحياء الخوف يعني حياء الخوف أو والمراقبة مع حياء المحبة حياء العبودية هذا كم الدرجة الثامنة من الحياة التاسعة حياء أصحاب النفوس الشريفة والهمم الرفيعة وهذا حياء من يفعل الطاعة وهو يستحي لسببين السبب الأول دافعه لذلك استعظامه لله الذي يفعل له المعصية. فإذا عظم الله استظهر الطاعة. قدر ما يصلي شوف إنه زين ما عمل شنو زين ما عمل هذا حياء، أو أنه يعطي المسكين وهو لا يرضى لنفسه بالدون. يشوف إنه مقامه بالدفتر من كده كده مكوخة مستحي من عطائه يعطي المسكين وهو مستحي هذا حياء بكوخة سليمة. لماذا؟ لأنه يعطي وفي نفسه شنو ها في نفسه أن هذا لا يليق به، أو يستحي من خجلة الآخذ كأنه هو الآخذ. يستحي من خجلة الآخذ كأنه هو الآخذ. لما نجي يدين بيتخيل إنه هو داخل، لما نجي يستلم منه كده حتى بدأت تدرس دور لا قروش قلت له يا أخي حد دي يعني خمسة دنيا يقول لك لا أنا خمسة يا خمسة بتهمده له بالقوة كده. هو بكون عليك على يعني سليم وبكون يستحق هو أبغض نفسه في محل الآخر، فلا يعتبر نفسه معطي ولكن يعتبر نفسه آخر فيستحي من خجلة الآخر. لدرجة عالم الحياة بالمناسبة علي بن طالب رضي الله عنه إذا جاء واحد يتكلم يقول ما أنا المرض أتكلم وما عندي قروش وكذا وكذا ولا طلعوا من المدرسة ما دفع الرسوم هذا يحكي كلامه كله. يقول اكتب حاجتك على الأرض إني لا أحب أن أرى كل السؤال على وجوه الناس. ده حياء ولا ما حياء؟ حياء نجيب ولا ما نجيب؟ إن أكتب على الأرض فإني لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه شنو؟ على وجوه الناس. عاشرة حياء المرء من نفسه. حياء المرء من نفسه كأن له نفسان يستحي ويستحي بإحداهما عن الأخرى. يستحي من نفسه وهذا فائدته أن من استحى من نفسه كان أحق أن يستحي من شنو؟ من غيره. وهذا أعلى درجات وأعلى أنواع الحياة. طيب بعد كم النتيجة؟ أي غد يكون إيه فلو؟ ما تكلم ذو أنت بينك وبين نفسك جبت كم؟ بس سألت أن قفلت كويس وكم ما قفلت إنسان ما يكون أقل من خمسة من عشرة. كل زول بيكون قاس نفسه قد اي حياء ذكر وضع نفسه في درجة من الدرجات. ايها الاحبة هذا الذي ذكرناه هو اشارة الى منزل من منازل اياك نعبد واياك نستعين. تكلمنا عن منزلة الحياة. نسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الحياة. والحياء معه الستر الستر. إن الله حي ستين. الحياء معه الستر. فأسأل الله تعالى أن نكون من أهل الحياء جميعا. ومن لم يكن من أهل الحياء كيف الطريق ختاما لاصطناع الحياة وإيجاد هذا الخلق في النفس. أخلاق المعد حياء أو حياء يعني حياء ضعيف كيف يزيد حياء أو كيف يوجد الحياء في نفسه؟ أجمع علماء تربية في الإسلام على أن الحياء أول سبل تحصيله تعميق المعرفة بالله. ولا حياء على غير أساس من المعرفة. أول درجة غير عند الحياء تعرف الله وتتعرف عليه. ثانيا أن تزداد المعرفة بالتعظيم. عندك معرفة الله كلما كنت لله معظما كلما كنت أشد حياء. ثالثا من اصطناع الحياء بعد المعرفة والتعظيم المراقبة نتيجة وسبب في آن واحد من أسباب ونتائج الحياة. راقب الله في السر والعلن وهذا متكثف. ماذا الذي يراقب الله في السر والعلن؟ الذي يعرف الله ويخافه. ثم رابعا استحاب الذين عندهم حياء للتخلق بأخلاقهم. استحاء أهل الحياء. ناس عندهم حياء خليك معهم. يتعلم منهم الحياء. لكنهم مش معنا عندهم الجرأة والبذاء والبذالة. لن تستطيع أن تتعلم حياء. فالبيئة ربما تستفيد من بيئتك حياء. ثم قراءة أخبار وقصص أهل الحياء في سائر أنواع الحياء. دلنا كم كده؟ كده كم ده؟ خمسة. سادسا لتكون من أهل الحياء إذا كان الخلق مكاسب فأنت تكتبه من خلال الاطلاع والبصيرة في الدين والالتزام بأخلاق الإسلام ومجالسة أهل الحياء. وإن كان المواهب فاسأل الله أن يهبك إياه. أولم يقل عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اسأل الله أحسن الأخلاق. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. فإنه لا يهدي لأحسنها شنو إلا أنت والحياء منها. اسأل الله أن يعينك على نفسك الحياء. كذبتم ستة. سابعا من طرائق تحصيل الحياء معرفة فضائل وفوائد الحياء وأنه من الإيمان وأنه خير كله وأن الحياء يأتي بخير. لعلك تبحث عن الحياء فمعرفته ما للحياء من فضائل وفوائد ومكاسب وما فيه من خير يدفعك أيضا أن تكون من أهل جنوب من أهل الحياء. بذلك كن قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة التي تحدثنا فيها عن تعريف الحياء في اللغة والاصطلاح وعن الآثار الواردة فيه وعن مراتبه ودرجاته وعن طرائق تحصيله. أسأل الله تعالى التوفيق والسلام والعون والقبول. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أحاول أن أجيب على بعض هذه الأسئلة. سائل كريم يقول هل النكاح بصورة عامة حرام؟ علما بأن إحدى الصحف السودانية للصحافة في ملحقها الكاريكاتير يوم الجمعة ذكرت نكاح من بينها أن امرأة سألوها عن النبي الذي يكلم الحيوانات قالت ما ترغان والعياذ بالله. فكيف يا شيخ نرد على مثل هذه البداءة والوقاحة والاستخفاء في الأنبياء؟ يعني نقول إنه في جلسة اليوم فيها توجيهين برضو يعني الأخ يقول أنه في الملحق يجيبوا كأنه يعني أبونا آدم يعني قال لي أمنا حواء وطي ولض أو أي لض يعني كلاما الفنجان ده. أولا نشوفه الأنبياء والرسل لهم تعلق بالدين ولا يجوز السخرية بشيء من الدين حتى ولو كان على سبيل الضحك لا على سبيل القصد مع أنه لا يفرق. فأحيانا قد يقصد الإنسان إهانة الأنبياء عن طريق نكتة. والله عز وجل يقول ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا من الكفر الأكبر. يقول الشيخ الإسلام تيمية في الصائم المسلول في الرد على شاتم الرسول نقل إجماع أنه من طعن في نبي من الأنبياء دمه هدر وهو كافر. من طعن في أي نبي من الأنبياء لأن الطعن في الأنبياء طعن في القرآن وطعن في رب العباد الذي أرسله. فذلك لا يجوز ولو على سبيل النقطة والضحك. بل كثير من النكاح والإخوة ترتبط عند الناس بالمفاهيم الشرعية والقضايا الإسلامية والدينية. كثير من النكاح يعني في ناس أعوذ بالله تكلموا عن الملائكة وما عارفوا واحد مشى لإبليس وقال له يتكلموا كلام فيه من الوقاحة ما فيه. أقر على هؤلاء كيف قال كيف نرد على هؤلاء؟ الرد على هؤلاء من قبل السلطة الحاكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده. لو أن كل واحد منا غضب بالدين وأغلق غيره وغير بيده عمة الفوضى، بل اتخذ هذا ضد الدين. فعلى الحكومة والدولة ومجلس الصحافة أن يمنعوا مثل هذا السخر، وهي مسؤوليته أولا. ثانيا، كل إنسان مسلم غيور عليه أن يقاطع مثل هذه الصحف وأن لا يستريها وأن لا يروجها. هذا من الرد على أمثال هؤلاء. أما ملاقاتهم وتوعيتهم إن كان بهم جهل، هذا أيضا يمكن أن ينفع. طيب، السؤال الثاني يقول: نريد منك التحدث عن فضل صيام عاشوراء في الكلمات. ورد صيام عاشوراء في حديث أبي قتادة من صحيح مسلم أنه يكفر نعم أشنو النكاح عامة، النكاح عامة إذا خلص من الاستخفاف بالدين والمسائل هذه ما في خير، أصلا إباحة. أما إذا تعلقت بذلك فأحكامها تنتقل بين التحريم والتكفير. يعني إذا كان في نكتة ما في طعن في الأنبياء، ما في استخفاف بهم، هذه ممكن تكون على الحرمة. نعم نعم، إخواننا النكتة إذا كان شيء يقصد ويحكى بطريقة ما تدخل الضحك على الإنسان هذا ليس في إشكال. النكات المصطفى بالقبائل والأشخاص هذه فيها تعميم تؤدي إلى الحرمة. النكات التي فيها كذب، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من كذب ليضحك الناس، لعن الله من كذب ليضحك الناس. فالكذب لا يجوز أي حال من الأحوال. من قال لطفل هاك ولم يعطي شيء كتب له عند الله شنو كذبا. أما القول بما ليس بكذب، حكاية قصة وردت، حكاية قصص من الماضين هي على الحقيقة من أجل إدخال السرور، ليس في ذلك حرج. حتى حديث أبو الزرع وأم الزرع، نسوة كلمة عن رجلة قالت: يعني زوجي العتنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. واحد قالت: زوجي غياباه عياياه طباقاه. وصفت لزوجي وطلق. حتى الحديث كله لعائشة حصل ولا ما حصل؟ حجر قال: لم يكن ولم يقل ذلك، ولكن فيه نقل الأخبار المشاعة بما ليس فيه استخفاف أو طعن في أحد، ولا يدخل ذلك في الغيبة ولا في الكذب. يعني المسألة أنتم دخلتوني في التفصيل، لكن أنا الأصل هو الشرع. زوجها يتكلم يعني كلام يدخل السرور على الناس بشكل نكتة بشيء حصل، ممكن يكون يعني ممكن في كلام بتاع زوج قال لزوج ممكن يعني يعني نقله. أما إذا كان فيه كذب فليس التحريم من أجل النكتة، ولكن التحريم من أجل شنو؟ الكذب العارف شنو عليها. أما مسائل الدين، الجنة والنار واليوم الآخر والأنبياء والكتاب والسنة، كل الأحكام ليست عرضة لشنو؟ للضحك، ولا لأن تكون عرضة للنكتة. أيوة، طيب، قال: إذا وجدت فئة وجماعة قادرة على التغيير، هل يجوز لها التغيير؟ لا يجوز لها التغيير، لأنه أصلا عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبشو. فدل على أن بعض المنكرات لا يستطع تغييره. لماذا؟ لأن تغيير هذه المنكرات يدخلك في صدام مع الدولة، نسلك في صفار مع أصحابك، وبذلك يمكن أن ترافع لدماء. والذي سوف يضربك ليس الحاكم، إنما هم أعوانه من الشرطة. إن أنت مشيت هذا صغير جاءتنا في الشرطة ونسلت في المركزي أهلت أدعم شنو حددنا في الصحافة جريت في الصحافة ونحددنا في الأشياء في المركزي وتدخل في دوامات من شنو من العمر، وربما يتخذ هذا جرائح لضرب الإسلام، وبذلك لا لا يكون. طيب قال ابن عباس عشر من خصال قوم لوط: تصفيق الشعر وحد الإزار ورمي البندق والحس بالحصى واللعب بالحمام الطيارة والصفير بالأصابع وقطعة الأصعب وإدبار الإزار وحل أزر الأقبية وإدمان سب الخمر. لم أعرف معنى واحدة من هذه عدد أخير أفيدونا. طيب تصفيق الشعر حلاقته كله ونوع من أنواع الشعر يقوم كموضة من الموضة. فتصفيق الشعر هو التباعد بشعر الرأس، ده هو تصفيق الشعر. وحل الإزار الإزار ما يلبس من أسفل، فحله أي تركه مرخي، هذا هو يعني الراجح في الكلام. والرمي بالبندق، والبندق نوع من أنواع الثمار، الرمي بالشنو بالبندق. والحث بالحصى حتى حدد أنها هكذا، أن يضع الحصى بين أصبعيه بين سبابتيه ويرمي بها، ده شنو كده الرمي كده ده من خصال أن أمره. واللعب بالحمام إما أنه أن يطيرها حتى تقع ثم يدركها، أو أن تكون غرضا للعب بالحمام، يعني أن تتخذ هدف من أجل أن تضرب، وأحيانا يتعمد أن تضرب. المهم المغرض هنا اللهو يعني، والاستغراق في اللهو من التوافق. والصفير بالأصابع هذا العوض بدك تشوفه، بس مش هيرعى الضرب حتى العشوية تشوفه برد، ده ماذا يبدو يشوفه لأنه ده أشكال وألوان. وهي وفقعت الأقرب، لما نجي يمشي كل ما يمشي يمشي بكعبه ويضرب على الأرض بكعبه، وإثبال الكدار هذا معروف تطويره، وحل أذر الأقبية الجنصات أتجمت مفكك يعني المكائد دي. قال وإدمان شرب الخمر، طبعا هو قال عرفة الحمد لله إدمان شرب الخمر دي عرفة. طبعا إخوانا هذا الحديث يحتاج إلى فقه، فقه أنه ولو انطبقت بعض هذه الخصال لا يعني أنه من شنو القوم الرضي أما أنت تجدون يصفق هو نتعب انت من الناس دي الله ما يرتب، لا كأنه يقول أن إذا اجتمعت مجتمعة لا تصدق إلا من شنو إلا ممن يفعل هذه الافعال، أو أنهم كانوا يفعلونها في السابق. فقد يفعل الإنسان فعل ومرض عياذا بالله وليس في هذه الخصال. يقول يعني ديلا أنا سؤالين، يقول حدثنا عن صيام عاشوراء، قلنا ورد في حديث مسلم من رواية أبي قتادة أنه يكفر السنة الماضية، وحديث ابن عباس في الصحيحين قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما يصومه بعد رمضان كعاشوراء. يتحرى بعد شو؟ ينتظره بفارغ الصبر ويسأل عنه كل يوم، يعني حتى الناس يقول منه ما درجة قرب ولا ما قرب، إخوانا كل يوم يقول قرب ولا ما قرب، هذا التحرى. وثم ورد في الصحيحين أنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى الله فيه موسى. وكذلك عاشوراء مرت في السنة النبوية بأربعة مراحل، في صحيح مسلم أن النبي كان يصومه وهو في مكة، وهو في مكة وتصومه قريش معه في مكة كان يصومه، فلما أتى المدينة وجد اليهود يصومون وعمر وأمر بصومه وجعله فرضا. بالنسبة عاشوراء في يوم من أيام كان فرض حتى الأطفال يصومون، ومن أصبح فاطرا يمسك بقية يومه حتى تغيب الشمس. ثم فرض رمضان فانتقل عاشوراء من الفرضية إلى شنو؟ إلى النسبية والسنية، فصار مستحبا. ثم في آخر عمره عزم على صوم التاسع، قال إن كان من القابل لأصومن شنو؟ التاسع. أورد ابن رجب من لطائف المعارف عن فتح بن شقرب وعن أبي إسحاق الغزواني أنهم قالوا يوم عاشوراء يصومه النمل ويصومه الوحش، حتى النمل ما بيأخذ يوم عاشوراء، بس ما تمشي تباري، ما تقول كده الكلام ده، قالوا النمل يوم عاشوراء ده بيأكل، ايش تباري النمل ده؟ كان أحد أقولها ما قالوا ما بيأكل. هو هذا الكلام على سبيل الترغيب يعني، وليس وعلى سبيل الاستئناس وليس من الأدلة. طيب يقول هل الحجاب تغطية الجسد للمرأة بما في ذلك الوجه والكفين أم خلاف الوجه والكفين؟ الذي أرجحه أن الحجاب يعني تغطية المرأة لكل بدنها، ولو أن شخصا اعتقد بما ترجح له من الأدلة فإن ذلك خلاف قديم بين ابن عباس وبين ابن مسعود. فابن مسعود وأبو هريرة وعائشة كانوا يرون وجوب التغطية، وابن عباس كان يرى التغطية للاستحباب، والأدلة في ذلك متعارضة. الإنسان يسأل أن يأخذ بمزاجه، يعني في ناس عندهم إشكال، يقول له والله المسألة فيها خلاف، طالما فيها خلاف خلاص يأخذ بأي واحد. يقول له التنباك يا مولانا، قال له ما التنباك؟ فيه خلاف بين العلماء، ناس قالوا حرام، ناس قالوا مكروه، قال نسيت يا من التنباك. قال له زين ده ما دايله دين، شوفوا زول ده ما جاب دين، زول ما دايله دين. الشايب دين ده الكلام يبحث عنه ويتحرى النصيب، فإذا ترجح له بعد البحث بعيدا عن الأهواء بالتجرد أن التغطية غير واجبة جاز له أن يأخذ بذلك، وليس عليه من الإثم شيء، ولكن نحن نود ونريد الحجاب يغطي كل البدن وليستثنى الوجه وشنو والكفين، ولتطبق بقية الشروط. لو وجدنا حجاب فيه كل الشروط السبع على الوجه والكفين لكنا من أحسن الناس، لكن المشكلة أن الحجاب الموجود الآن اسكنتات وشنو بلوزات، الله أعلم ما منطبق فيه ولا شرط من شروط الحجاب. الشخص اللي يأخذ ببقية الشروط ويترك الوجه والكفين وهذا خلاف يعتبر في مسألة الحجاب. طيب يقول سائل صارت لأفكار التكفير والخروج على الحكام وسفك الدماء رواج وسط الشباب بسبب ظهور أحد هذه الأفكار في وسائل الإعلام لمظهر الأطفال، فنرجو بيان خطأ أفكارهم والتعريف منها أهل السنة والجماعة هذه المسائل. يا إخوان، العالم الإسلامي يعاني حالا من الضعف والهوان، وكثير ممن رأوا هذا الذل وهذا الهوان من الشباب مع ما عندهم من عاطفة جزاهم الله خير وعندهم من حبل الدين قاموا، فربما من أجل أن يفيدوا الدين أساءوا إليه دون أن يشعروا. يا إخوان، حتى أنا أحدث بالسودان تحت بقية البلاد قد تأتي فترة علمانية عصيبة وفيها من الجرؤة ما فيها، وحذر الشباب من أن يسلكوا مسالك التكفير والتكفير والاغتيالات والتفجيرات، وبذلك تضيع قضيتنا والمساحات الموجودة في الدعوة نفكرها. المعركة القادمة بين الإسلام وبين الكفر معركة أمة ووعي، وأول مستهدف منا هم 1.2 مليار مسلم قبل أن نستهدف الكفار. إخوانا الآن 1.2 مليار مسلم، لا ندعو لماذا ندعو؟ لا ندعو لماذا ندعو؟ نحن ندعو حولا. فإذا ما استقام هؤلاء يعلم أن عدوا لا يخترقنا، وأن أمة كافرة لا تهزمنا، وأن ضلالا لا يروجون الباطل في مجتمعاتنا مع بقاء سنة المدافعة بما هو أمكن. ولولا دفع الله الناس بعضهم بشيء أيضا الإنسان لا يكفي يقول رب المجتمع والمجتمع مثل مسلم وزيك الأخبثه يقوله وما يرجع له، لا، ولكن علينا أن نسلك الزبق لأننا في مرحلة الدعوة ولسنا في مرحلة الدولة. الآن الإخوان ينبغي أن يفرق الشباب بين مرحلة الدعوة الإسلام لما يكون دولة والإسلام لما يكون شنو دعوة. يا إخوان، ما يمكن أن يقام يمكن من جهاد وملاحقة للكفار وإلى غير ذلك، هذا يمكن أيها الأحبة أن يتم في مرحلة الدولة، ولكننا في مرحلة الدعوة. وحتى تصير الدعوة دولة يحتاج الأمر إلى صبر، ألا تستوفر لنا؟ قالوا هذا الكلام في أيام الضيق. فلذلك أيها الأحبة على الشباب أن يتغير وأن يتروى. وطالما أن هنالك علماء جدع ودعاة يعرفون بصحة معتقدهم وبسلامة منهجهم، على الشباب أن لا يتعجل قبل هؤلاء. سبحان الله، كل هذه المسائل نرى الذي يقوم فيها ويتصرفها الشباب. أين الشيوخ؟ أيها الإخوان، أيها الإخوة، العواقب لا تحمي الدين، والحماسة لا تنصر الإسلام. الإسلام يستقيم من العلمية وإلى العلم الشرعي وإلى التربية وإلى البدء بالعقيدة وإلى تقوية الإيمان وإلى تكثيف الدعوة. أما التعجل فمن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولا بد من معرفة مراحل الدعوة، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان على تدرج وعلى منهج، وكيف أنه في المدينة كان على تدرج وعلى منهج. فلذلك يعني لا يحملنكم ما يمر به العالم الإسلامي من ضعف على أن أن تخرجوا من حد الاعتدال. المرحلة القادمة بيننا وبين الغرب وبيننا وبين الكفار قوة الثقافة لا ثقافة القوة. قوة ثقافتنا هي التي تدفعنا وتشد من أجلنا، لا ثقافة القوة بالاغتيالات والتفجيرات. فجرنا وقتلنا، ثم ماذا بعد؟ سيشتد العدو، ربما يأتينا بقوة أكبر وبنكاية أكبر وبوسائل أمكر. صح ولا ما صح يا إخوان؟ بوسائل أمكر، ربما ينفر كثير من الناس عن الإسلام وعن الدعوة وعن الدعاة، فيوصموا بالعنف. ثم فجر وقتل، ثم ماذا بعد؟ سوف يضيق علينا ويضيق على غيرنا بحجة محاربة الإرهاب، وهكذا أيها الإخوة. فلذلك يعني لا أود أن يكون هذا العصر عصر الضعف سبب لأن نخرج عن حد الاعتدال. طيب، يقول أنا أدعو في الصلاة: اللهم إني أسألك رؤية الحور العين في المنام، هل يجوز أن أدعو بمثل هذا الدعاء أو ينبغي أن أستحي أن أسأل الله مثل ذلك؟ هذا يجوز إذا كنت على يقين ضعيف وتريد أن ترى لتطمئن وتتأكد. أما إذا كان غير ذلك فلم يؤثر عن السلف أنهم دعوا بمثل هذا الدعاء. ورد في رياض الصالحين: البذاذة من الإيمان. طبعا يا إخواننا في بذاذتين، بذاذة بالذات وبذاذة بالذات. البذاذة بالذات قسوة، والبذاذة بالذات رث السياق متواضع الهيئة أو التقشف. يعني البذاذة معناه شو؟ التقشف. فيقول نرجو تفسير الحديث، أظنه فسر، نرجو من فضيلتكم من تفسير: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إخوان شوفوا، طيب يطلع شور العين دي خدتها كده أجاوبنا على ذلك. قلنا إخواننا ما ظهر منها، إخواننا ما ظهر منها ليس الوجه والكفين، ما ظهر منها ليس الوجه وشنو والكفين. من لطيفة في الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر شنو منها، ولم يقل ما ظهر الوجه منه من الورى من المرى. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن، ما قال منهن، قال إلا ما ظهر شنو، معناها هو شيء خارج عن المرأة، ما ظهر منها شيء خارج عن المرأة. ولو كان شيء الذي ظهر منها هو من المرأة وجزء منها لكانت الآية تقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن، على الوجه منها على الثياب. طيب، يقول: ذكرت مخاطب ومن بين توزيع منشورات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد، فما دورنا في مثل هذه المحنة؟ وتصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. أول حاجة مزيد من الانكفاء نحو الدين ومعرفة. وأنا شوف الدين عندها فائدة، يعني النص المنصرة دي أفادت الأمم بما سبب. كثير من الناس النائمة في قلوبهم أي صدقوا صح ولا ما صح، يعني كثير من النسوات مدرجات يتحجبوا قالوا أتريد دين ده فيه معركة قبل كده عزت كيف الدين. وكثير من الناس أخذتنا الغير، فأن يصحو قلبه وأن تعرف مخاطر عدوك وأن تتصل بجهاد يمكن أن تمنع هذه المسألة وأن تساهم في فكري. إخواني أكلمكم يعني كلام عجيب، أنا ما تبقى كلمة في المنبر اتصل بي شاب في ناس اليوم قال لا شيخ أنت ناس قبة الكلام ده عن واحدة نصرانية كده كده كده، وقال لي أنا دايس أرد على الموضوع. قال لي اسمع يا شيخ مهود أنا حالي كده ما عندي دين حالي كده انا حارس شنو الدين، وقال لي بنطلوني طويل وبشك البنطلون وبخلط مع البنات كده دنفع تلو اول زول دنفع تنفع طوال تنفع تماما تمام يا اخي، وتبدي اشياء ما ما ما ما تمنعك هو حاجه تخرجك من المله وما تمنعك يا اخي من انا كده كده. طيب انا الاناجيل كلها حافظه دراسه. قال لي أقرأ أقول له قالت كذا كذا كذا كذا سأصلم، يعني مثلا طبعا عن المسلم قال قالت أصلم لما جاء يموت قال لعن الله اليهود والنصارى، قالت محمد حتى هذه اللحظة يلعن خصومه والمسيح الموت، قال لي أعداء سامحكم الله. قام قال لي أكتب جاب لي 13 نبي المسيح لعن صوت الله ولعن أمه في الإنجيل المسيح لعن أمه والله انا تشتت. وبعدين زوجته ما شاء الله يقول لا انجيل يوحنا الاصحاح الثالث الفقره 17 يقول لي غلط، يقول لي اما الحديث يرد عليه انت في الحديث دي تفسيرها تجي في الايه انه مسلم فما ملكت ايمان معنى عنده عبيد، والرامي من الانجيل انه المسيح قال للناس اي زول عبد زول يخلص لسيده ده كما يخلص لله. أكتب رقم أي كلام الزوجة أنا أكتب ذلك بعد الأناجيل مختلفة وبالطبع والله يا زوج ربك ده لما يجي يحفظ دينه أحسن أن يحفظه زي كده والله ده لا شغلت وزارة ولا حكمة السلطة وكده الآن حينصر كلامه حينصر بالناس اللي رد عليها حتى ده أفاد ولا ما أفاد. أنا بعتبره أفاد فايدة علمية في الحياة الحالية ولا يزال تفسير طبعا أنا ما عندي فوقعين وقال أسمع شكرا بيخلص اي منظمه باللغه الانجليزيه باي لغه تنادني طوال انا اظهر لك كلهم جميعا والله العظيم اكبرت في هذه المساله. ما حكم رفع الصوت بتلاوه القران بما يشوش بما يشوش على من في المسجد؟ طبعا يا اخوان تلزم خاصه اذا كان هنالك من يصلي ويرفع. وحديث ويل للقارئ من المصلي حديث صححه كثير من اهل العلم منهم الحافظ ابن حجر. طيب دعنا تقطيع الجسد وخلاف الروح والتقطيع اجبنا عنه وهذا اجبنا عنه. طيب السؤال الاخير اذا ده برضو اجبنا عنه ده حديث ابن عباس بتاع قوم نوح معنا اجبنا على كله والحمد لله. الله تعالى احمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.